بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. أيها الأحبة المشاهدون في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله في برنامجكم الأكاديمية العلمية. نرحب بكم في هذه السلسلة المباركة من الدروس، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما يدور فيها من علم نافع. أيها الأحبة، نتواصل هذا اليوم في شرح كتاب عمدة الفقه الحافظ الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، وسيشرفنا في هذه الحلقة وكل حلقة بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله، فحياكم الله. حياكم الله وبارك الله فيكم، وحيا الله الأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الله. الله الترحيب لكم أنتم أيها الأحبة الكرام، ويسعدنا من خلال هذا البرنامج تسجيلكم مشاركتكم عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة عبر الإنترنت www.islamacademy.net. نسعد من خلال هذا الموقع بتلقي أسئلتكم وأجوبتكم عن هذه الحلقة وما يليها من حلقات أخرى وبرامج أخرى. أيضا أيها الأحبة، يسعدنا تواصلكم معنا عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن ييسر لنا كل أمورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويطلب من الشيخ عبد الله أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع مجيب. موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى في السلف وفي الاستثناء، وقد كان موضوع الحلقة الماضية عن السلم أيضا، وعرفنا مهمات هذا الباب فيما يتعلق بتعريفه وفيما يتعلق بحكمه وشروطه الأساسية، وللأسف لم تكن معنا، ولكن إن شاء الله تعالى لعلنا نستعرض ما قد فات في الحلقة الماضية من خلال ما سيرد إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة إن شاء الله. كان من أهم ما تناولنا في الحلقة الماضية وفي الدرس الماضي هو عن تعريف السلم، وقلنا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم تعريفات مختلفة مبنية على اختلافهم في بعض شروط السلف، وذكرنا اتجاهات الفقهاء فيما يتعلق بالتعريف، وقلنا أن التعريف الذي عليه أكثر المحققين هو أن السلم عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مطلوب في مجلس العقد، يعني يكون الثمن مسلم في مجلس العقد، والمثمن من السلع مؤجل في زمن وتكون موصوفة، يكون العقد على هذه السلعة بالوصف، ليس على سلعة معينة، وإنما أبيعك مثلا تمر صفته كذا وكذا وكذا، أو أبيعك أشياء مصنوعة صفتها كذا وكذا، أو ما أشبه ذلك. فهذا هو تعريف السلم. أيضا ذكرنا شروط صحة السلم، منها ما يتعلق بالعاقدين، وأن يكون جاهزين التصرف، بأن يكون منهما قادر أو له الحق في إنشاء العقد، سواء عقد سلم وغيره، يعني يكون بالغ عاقل حر رشيد، وأيضا أن يكون رأس مال السلم معلوم قدره، وأن يسلم مجلس العقد. وأيضا بالنسبة للمسلم فيه أن يكون مؤجل، وأن يكون موصوفا بالذمة، وأن يكون معلوما إلى آخره. المؤلف رحمه الله تعالى تناول شيئا أو بعضا من مسائل السلم، ولا سيما فيما يتعلق بشروطه وفي بعض المسائل الجزئية. الموضوع الذي بقي لنا من كلام المؤلف يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بموضوع السلم، ولهذا سنقرأها وسنتكلم أو نبينها بإيجاز، ثم ننتقل إلى موضوع الحلقة الأساسي اليوم، وهو الكلام إن شاء الله تعالى سيكون في التطبيقات المعاصرة للسلم، وأيضا في عقد الاستثناء وتطبيقات المعاصرة. لكن قبل أن نسمع أو نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى يود أن تنظر في هذا الجهاز الذي لديك، هل في أجوبة على الأسئلة التي طرحناها في الحلقة الماضية؟ نعم شيخ عبد الله، حقيقة أنتم طرحتم ثلاثة أسئلة في الحلقة الماضية، نعم، وقد أجاب عنها بعض الأخوة هنا عندي. الأخ نبيل الحجازي من السعودية أجاب عن السؤال الأول وهو تعريف السلم بقوله السلم هو بيع، هو بيع موصوف بالذمة مؤجل بثمن، بيع موصوف بالذمة، بيع موصوف بالذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. جميل، وهو قول الحنابلة وهو الأقرب. أما عن السؤال الثاني وهي الشروط التي تعود إلى رأس المال، فقال الشروط هي أن يكون رأس المال معلوما جنسه ونوعه وقدره وصفته. جميل. والشرط الثاني أن يسلم في، أن يسلم في مجلس العقد. جميل جدا، هذه إجابة السؤالين. أيضا أجاب عن السؤال الثالث الشيخ وهو الضابط الذي يصح السلم فيه، فقال هو كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفته ويثبت في الذمة يصح فيه السلم. جميل جدا، كل أجوبته ما شاء الله جميلة مركزة واضحة. أيضا الشيخ الأخت غادة من الولايات المتحدة أجابت عن السؤال الأول بقولها أنه عقد على بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. جميل. هذا ما ورد من إجابة الشيخ الكريم، إن كان لكم تعرف. طيب جميل، نسمع إذا كلام المؤلف لعلك تقرأ لنا. نعم شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب السلم: ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس، ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره، ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به، وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنها فسخ. جميل، هذا مسائل أو هذه مسائل تتعلق بموضوع السلم، وأولى هذه المسائل قوله ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. السلم عقد على موصوف بالذمة مؤجل، والثمن كما سبق يسلم في مجلس العقد، يكون عندنا ثمن ومثمن. إذا قلت هذا 1000 ريال أسلمه لك الآن على أن تسلم لبعد شهرين كذا كيلو من التمر أو كذا صاع من التمر، هذا مسلم ثمن أو رأس مال سلم ومسلم فيه. رأس مال سلم له فلوس ومسلم فيه وهو التمر، هذا شيء واحد، هذا ما فيه إشكال. إنما أحيانا يكون المسلم فيه شيئان أو شيئين، تمر وبر. أعطيك 1000 ريال على أن تعطيني بعد شهرين تمرا وبرا، أو أقول 100 صاع تمر وبر. هنا الآن بينت كم التمر وكم البر، بينت ولا لا؟ لا ما بينت، بينت المقدار الكلي 100 صاع تمر وبر، ولكن ما حدد كم التمر وكم البر، كل ما يصبح كان في جهالة، في جهالة. وهذا معنى قوله وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس منهما. أنا انتقلت إلى المسألة الثانية. جميل. المسألة الأولى يجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، يعني التمر مثلا تسلمه لي جزء منه مثلا 50 كيلو في الشهر الأول، 50 كيلو في الشهر الثاني، وهكذا وهكذا. يعني لا يشترط أن يكون الأجل في جميع المسلم فيه في وقت واحد، وإنما يجوز أن يكون في وقت واحد، ويجوز له أجال مختلف. ويجوز أن يكون له أجال مختلفة. المسألة الثانية التي أشرت إليها قبل قليل، إن إذا كان المسلم في شيئان أو أكثر فلا بد أن يبين ما يخص كل شيء، لا بد أن يبين ما يخص كل شيء. قال ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره، هذه مسألة صرف السلم إلى غيره من المسائل الكبار التي وجد فيها الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، والخلاف فيها كبير جدا. هل يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه أو لا يجوز؟ هل يجوز أن يعتاض عن المسلم فيه بشيء آخر أو لا يجوز؟ هل يجوز بيع المسلم فيه على نفس المسلم إليه على النبي نفسه أو لا يجوز؟ هذه مسائل الخلاف فيها طويل وعريض، ولا أرى من المناسب في مثل هذه الحلقة العابرة وعندنا مسائل كثيرة أن نغوص في أعماق هذه المسألة ونطيل فيها، لأن الإطالة في هذه المسألة تأخذ من الوقت. ولكن نقتصر على رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة، وقد تابعه على هذا الرأي كثير من المحققين ومن الباحثين في هذا العصر، وهو أنهم يقولون يجوز أن يصرف إلى غيره بشرطين. الشرط الأول أن لا يجري الربا في هذا الشيء الجديد الذي صرف إليه، والشرط الثاني أن لا يربح، أن لا يربح يعني أن لا يأخذ زيادة عن السعر المتفق عليه، أن لا يأخذ زيادة عن السعر المتفق عليه، لأنه لو أخذ زيادة لربح في شيء لم يضمنه، والقاعدة تقول أنه لا يجوز الربح فيما لم يضمن. قال ولم يجوز له بيعه قبل قبض، هذه داخلة فيها، ولا الحوالة به. بعض الفقهاء يقول لا يجوز الحوالة بدين السلم ولا الحوالة على دين السلم، يعني لا يجوز أن تحيل شخص دائن لك بأن تحيل على المسلم إليه ليقبض دين السلم اللي هو الشيء المسلم فيه، ولا تحيل نفس المدين إلى شخص آخر يستلم منه هذا الدين، يعني لا يجوز الحوالة به ولا عليه، لا يجوز الحوالة بالدين نفسه ولا الحوالة على الدين. وتجوز الإقالة فيه اللي هي الفسخ، الإقالة فسخ، فسخ العقد، فسخ العقد. هذه مسائل مثل ما قلت مسائل جزئية، وهي مكملة لموضوع السلم ومكملة للمسائل التي أشرنا إليها قبل في الحلقة الماضية. موضوعنا اليوم الأساسي عن التطبيقات المعاصرة لهذا العقد. لا شك أن السلم أو عقد السلم وكذلك عقد الاستصناع كما سيأتي من الموضوعات ومن العقود المهمة جدا للاستثمار في هذا العصر، من العقود المهمة جدا للاستثمار في هذا العصر، سواء كان على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات المالية، سواء كانت بنوكا أو غيرها. السلم أيضا في الوقت نفسه مورد شرعي مهم من موارد التمويل الذي يحتاج إليه كثيرا في هذا العصر، وهو تمويل شرعي. وفي المصارف الإسلامية يكون السلم باب واسع للاستثمارات من خلال صور متعددة، ومن أهم هذه الصور، الصورة الأولى استخدام السلم كأداة تمويل للمشروعات المختلفة. وهنا يتحقق في هذا التمويل جانبان مهمة، الجانب الأول سد حاجة أصحاب المشروعات بتوفير النقد أو بتوفير المال، أو كما يعبرون في العصر الحاضر بتوفير السيولة التي لا بد منها لإقامة هذه المشروعات، سواء كانت هذه المشروعات زراعية أو صناعية أو تجارية. وفي هذا التشجيع على قيام المشروعات المختلفة التي تحتاج إليها الأمة في مجالات مختلفة، ويكون ذلك بتوفير السيولة من البنك مقابل مقدار معين من الإنتاج في مجال هذا المشروع. نعيد الكلام فيها. أقول إن الجانب الأول والصورة الأولى استخدام السلم كأداة تمويل للمشروعات المختلفة. يكون طبعا كما سبق أن عرفنا في الدرس الماضي أن أركان السلم أربعة أو خمسة: المسلم وهو من يدفع رأس المال، هو المشتري المستفيد قد يكون المشتري، والمسلم إليه وهو البائع الذي سيبيع السلع، عند السلع في المؤجلة يسلمها بعد شهرين، بعد ثلاثة أشهر، بعد سنة، في أجل محدد. ورأس مال السلم وهو الثمن، والمسلم فيه وهو السلعة، الصورة اللي هي صيغة العقد. هذه أركان السلام خمسة. طيب الآن عندنا البنك مثلا المصرف الإسلامي الذي يريد بدائل شرعية إسلامية لتطبيقها في استثماره وفي معاملاته، عنده السلف. كيف الطريقة؟ يدفع مال وهذا هو رأس مال السلم، ويكون هنا البنك مسلم، البنك إيش؟ مسلم. وأصحاب الزراعات شركة زراعية أو مزارعين أو أصحاب صناعات أو مصانع أو شركات صناعية هي المسلم إليه. الشركة الزراعية أو الصناعية أو المصانع أو المزارع تأخذ المبلغ اللي رأس مال السلم على أن تحضر في الأجل المحدد الإنتاج أو السلع المتفق عليها، سواء كانت منتجات زراعية ثمار أو كانت مصنوعات، أي كانت هذه المصنوعات. وأصبح عندنا الآن البنك ممول، البنك إيش؟ ممول المشروعات، ممول لأن المزارعين يحتاجون إلى أيدي عامل العمل في المزرعة، يحتاجون إلى البذور، يحتاجون إلى أكرمك الله السماد، يحتاجون إلى أشياء مكاين، يحتاجون إلى وقود، يحتاجون إلى أشياء كثيرة من أجل إقامة هذه المشروعات، من أجل الزراعة، من أجل المحافظة على المزروعات، من أجل جلب الماء، من أجل الإصلاح، من أجل المتابعة، من أجل السقي، من أجل يحتاج إلى المال وما عنده مال، يلجأ إلى السلم للتمويل، لتمويل هذه المشروعات الزراعية وهكذا المصانع وغيره. فيكون تكون المؤسسة المالية أو البنك ممول برأس مال السلم، والمسلم إليه اللي هو الشركة الزراعية أو الصناعية أو غيره أو غيرها مسلم إليه ويحضر المتفق عليه. ما هو فائدة البنك أو المسلم وفائدة المزارع أو الصانع أو ما أشبههم؟ البنك بالارتفاق برخص السلع، لأن إذا كانت السلع موضع السلم في هذا الوقت سعرها مثلا 10 ريال الوحدة منها أو الكيلو أو كذا أو كذا، سيأخذها مؤجلة، يعني بعد 5 أشهر أو بعد 6 أشهر أو بعد كذا أجل سيأخذها برخص بقيمة أقل، وبالتالي سيستفيد فرق السعر. المزارع أو الصانع أو ما أشبههم هؤلاء يستفيدون الحصول على السيولة لإنماء مشاريعهم وتنميتها. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني جانب استثماري للبنك الإسلامي ونحوه، لأن البنك من خلال هذا التمويل سيربح الفرق، فرق السعر بين الشراء وبين البيع. ولا شك أن السعر في وقت التسليم سيكون أرخص، على أن المصرف في مقابل هذا السلم سيعيد عقود سلم موازية مع التجار أو مع غيرهم من الموزعين كما يأتي في السلم الموازي. طيب شيخ عفوا، أنا السلع التي تسلم للبنك بعد انتهاء مدة العقد لابد أن تكون موصوفة ومعلومة حال العقد، لابد أن تكون موصوفة، هذا سبق أن حتى لو كانت مصنوعات. نعم هذا سبق أن تكلمنا عنه في الحلقة الماضية. جميل. وأن لابد من شروط ومن الشروط أن تكون معلومة، علما تاما ينفي الجهالة وينفي النزاع فيما بعد. يعني لابد أن يكون معلوما الجنس، لابد أن يكون معلوما النوع، لابد أن يكون معلوما القدر، لابد أن يكون أن تكون الصفة معلومة، صفة تنفي الجهالة وتقطع النزاع، وبالتالي ليس هناك مجال النزاع فيما بعد هل هذا هو الذي اتفقنا عليه أو ليس هو، لأن أمامنا عقد مبينة فيه جميع المواصفات، جميع المواصفات التي تضبط العقد وتنفي النزاع والخلاف فيما بعد. طيب طيب قلت ان البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية مثلا قد يرد على الاستثمار في مجال السلام مورد مهم او اعتراف او تخوف او ما يسمونه مخاطر. ما هي هذه المخاطر؟ مخاطر اختلاف السعر بين وقت العقد ووقت التسليم. يعني لو فرضنا مثلا ان السلم على نفط بترول، البرميل الان لو فرضنا الان سعر البرميل 60 دولار، وجاء شخص يشتري بترول سلم بمواصفة معينة، البترول من النوع الفلاني كذا قدره وكذا وكذا وكذا وراس مال السلم كذا، يسلم النفط أو يسلم البترول بمقداره ومواصفاته المحددة في العقد بعد 6 أشهر. الآن سعر البرميل قلنا 60 دولار مثلا، لأن المسألة سلم وسيسلم رأس المال الآن والتسليم سيكون بعد 6 أشهر، سيأخذ بسعر أقل، والبائع سيبيع بسعر أرخص مقابل من سيأخذ السيولة النقدية الآن ويتصرف فيها. فرضنا أن السعر كان له الاتفاق على 50 دولار للبرميل، يعني على أمل أنه بعد 5 أشهر أو 3 أشهر سيتسلم البترول وسيبيعه في 60 سعر أعلى. نعم. وربما يتوقع أيضا أن الأسعار تسترجع لو فرضنا أن حصل العكس ونزل البترول إلى 40 أو حتى إلى 50، هل اكتسب؟ أبدا. هل حصل على ربح؟ هذه مخاطر، هذه مخاطر. ولهذا يحجم كثير من المؤسسات المالية عن الاستثمار في السلم خوفا من المخاطر، هذه المخاطر. صحيح. طيب، في طريقة أخرى أو مخرج لتجنب هذه المخاطر أو للحماية من هذه المخاطر، مخاطر فروق تغير الأسعار وتغير السعر، وهو عقد سلم موازي. عقد سلم موازي، إيش معنى السلم الموازي؟ السلم الموازي أن تستخدم صيغة سلم متوازيتين ولكن دون ربط بينهما. يعني البنك مثلا اتفق مع منتج، مع مصنع، مع مزارع على نتاج معين القدر والمواصفات المحددة في العقد على أن يسلم بعد 6 أشهر. هذا سلم أصيل، هذا الآن سلم أصيل. خوفا أو تجنبا لتغير الأسعار وبالتالي الخسارة إذا كانت الأسعار يوم نزول، يعمل عقد سلم آخر مع جهة أخرى، مع موزع مثلا. الآن ولكن لا يربط بينهم، لا يقول أنا سأبيعك الإنتاج الذي تعاقدت عليه مع المنتج الفلاني أو مع المصنع الفلاني أو مع المزارع الفلاني أو مع الشركة الفلانية، لا يقول هذا، وإنما يعقد معه عقد آخر جديد بالمواصفات، أبيعك كذا من التمر قدره كذا وصفه كذا، أبيعك كذا من القطع الصناعية الفلانية، أبيعك كذا من الأجهزة، أبيعك كذا من السيارات، على حسب نفس السلع أو البضاعة التي أجرى معها عقد عليها عقد سلم، نفس البضاعة يجري عليها عقد سلم مع آخر يسلمها في قريبا من الوقت أو في حدود الوقت أو بعد وقت التسليم في السلم الأول. هذا يسمونه السلم موازي. يعني عندنا الآن عقد سلم، عندنا عقد سلم قصير، وعندنا عقد سلم موازي لهذا العقد. هذا العقد صحيح ولكن بشرط عدم الرابط بين العقدين، لأنه لو ربط بين العقدين لأصبح بيع شيء لم يملكه بعد. إذا ربط بين العقدين كان يقول أبيعك البضاعة الفلانية التي اشتريتها أو عقدت عليها سلما مع الجهة الفلانية، وإذا باع بعينها فهو باع ما لم يملكه، باع ما لم يملكه ولم يقبضه وربح فيما لم يضمن، ومن الشروط كما سبق أن لا يربح فيما لم يضمنه. ولهذا قال من الشروط، يعني من شروط صحة السلم الموازي أو عقد السلم الموازي أن لا يربط بين العقدين. طيب الشيخ، ما فائدة الطرف الثالث إذن؟ فائدة الطرف الثالث هو أيضا يسلم، ولا بد أن يعمل حماية أخرى. أيوة. من تجنب فروق الأسعار، ولا يلزم أن يكون الأسعار هابطة. نعم. في الغالب قد يكون إما في استقرار في الأسعار وبالتالي سيربح من خلال رخص السعر وقت التسليم، أو سيكون هناك ارتفاع إلى الأعلى، في هاتين الحالتين كسب. ستكون عندنا حالة واحدة وهي حالة النزول. طيب، من الأمثلة التطبيقية لعقد السلم استخدام عقد السلم كأداة تمويل في المشروعات الزراعية كما سبق الإشارة إلى ذلك عن طريق تمويل المشروع من قبل البنك، فيكون المال الذي يدفعه البنك هو رأس مال السلم، ويكون المحصول أو جزء من المحصول هو المسلم فيه، ولكن لا بد من أن يكون العقد على موصوف في الذمة غير مرتبط بإنتاج المشروع الزراعي نفسه. يعني لا يقول سأبيعك الإنتاج المصنع الفلاني، يعني لما يكون السلم على نتاج مصنوعات معينة ما يقول أبيعك ما أنتجه أنا، وإنما يقال المواصفات الفلانية. لماذا؟ لأن قد يكون قد يتعرض المصنع لما يعني يوقف عن الإنتاج، وربما يكون الإنتاج ليس على المواصفات، وبالتالي المهم أن يحضر بضاعة بنفس المواصفات سواء كانت من مصنعه أو من مصنع آخر أو حتى يشتريها من السوق. جميل. نعم. ولكن لابد من أن يكون العقد على موصوف في الذمة غير مرتبط بإنتاج المشروع الزراعي نفسه، لأنه قد لا يكون الإنتاج بنفس المواصفات المتفق عليه. وهذا يعني في المصنوعات قد يكون الخلاف قليل، يعني المصنوعات ولكن في هذا الزمن أصبحت بقوالب معينة وب يعني تركيبات خاصة دقيقة، قد لا يكون الخلاف فيها كثيرا أو واردا، ولكن في النتاج الزراعي هذا وارد، يختلف النتاج. أيضا استخدام كأداة تمويل المشروعات الصناعية على أن يكون هذا التمويل ورأس مال السلم والإنتاج الصناعي هو المسلم فيه، كذلك تمويل المشروعات الصناعية بأدوات أو مستلزمات يحتاجها المصنع على أنها هي رأس المال. يعني لا يشترط أن يكون رأس المال نقود، لا يشترط أن يكون رأس المال نقود، ربما يكون سلع، ربما يكون بضاعة، سواء في تمويل المشروعات الزراعية أو الصناعية. يعني مثلا المسلم اللي هو المشتري أو البنك، مثلا إذا اعتبرنا البنك هو المسلم، يحضر معدة زراعية، يقول هذه حرافة، هذه مكينة أو هذا اللي يرفع الماء بالباس وما أشبه ذلك، سعره مثلا يكلف أي 100,000 ريال، نريد الثمن أو العوض أو المثمن لهذه السلع هو نتاج من المزروعات سواء تمر أو قمح أو ما أشبه ذلك. جميل. نعم شيخ عبد الله. طيب شيخ عبد الله نستأذنكم الوقت توقف مع فاصل قصير ثم نعود بعده إلى مواصلة الدرس، ونحب الكرام توقف مع فاصل قصير نعود بعده إلى مواصلة الدرس وهو تطبيقات السلم على العقود المعاصرة، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى، نرحب بكم ونطلب من الشيخ عبد الله يتفضل مشكورا ماجورا بابتدائي ما بدأ في هذه الحلقة. تفضل الشيخ عبد الله. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الكلام ما زال في التطبيقات المعاصرة لعقد السلف، وقلنا إن من وسائل سلام يعني حماية مخاطر تقلب السعر واختلاف الأسعار إجراء عقد السلم الموازي، ولهذا نقول يلجأ إلى السلم الموازي من أجل ما يأتي أو لما يأتي. أولا ضمان التصريف وقت التسليم، ضمان التصريف وقت التسليم، يعني قد يحضر المسلم إليه اللي هو المنتج المصنع المزرعة الشركة الزراعية الصناعية إلى غيره، يحضر النتاج المتفق عليه، وقد يكون منتج كثيرا يتكدس عند المؤسسة المالية أو عند المسلم ولا يجد من يشتريه. صحيح. في حماية لذلك أو تجنبا لبقاء السلع دون التصريف يجرى العقد الموازي، لأن خاص يستلمه ثم يسلمه للجهة الأخرى الموزعة أو ما أشبهها، وبالتالي ضمن البنك ونحوه التصريف في وقت التسليم، وهذا ما في شك أنه سبب مهم. الأمر الثاني ضمان الربح، ضمان الربح في وقت مبكر، يعني أنا الآن أجري عقد سلم أصيل ثم أجري عقد سلم موازي، ولا بد أن أراعي فرق السعر، فسأبيع وسأتفق في السلم الموازي على أن يكون الثمن أعلى قليلا بنزل أن أكسب من العقدين. أيضا تجنبا لبيع المسلم فيه قبل قبضه، إن قد يعني تخوفا من مخاطر اختلاف الأسعار قد يلجأ المسلم إلى أن يبيع المسلم فيه بعينه قبل أن يقبضه. وهذا في كلام لأهل العلم سبق الإشارة إليها. الأسلم في هذا أن يجري عقد سلم موازي على شيء موصوف في الذمة، ليس على الشيء المتفق عليه في العقد الأول، لأنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه على رأي كثير من الفقهاء، ولا يقال في السلم الموازي أنه بيع للمسلم فيه قبل قبضه، لأنه لا يبيع السلع موضع السلم الأول بذاتها، وإنما يعقد سلما على موصوف في الذمة ولكن بنفس المواصفات التي اشترطها هو في السلم الأول. ولهذا يشترط الفقهاء المعاصرون لجواز السلم الموازي عدم الربط بين العقدين لئلا يكون من بيع المسلم فيه قبل قبضه. لا شك أن استخدام السلم في التمويل يعني صوره مختلفة، وأيضا بعقديه العقد الأصيل والعقد الموازي، أنه من أهم البدائل الشرعية عن القروض الربوية التي يلجأ إليها أصحاب المشروعات وأصحاب المصانع لتمويل مصانعهم ومشروعاتهم. لأن الآن إذا كان صاحب المصنع يريد سيولة نقدية من أجل إقامة المشروع، من أجل استمرار عمل المشروع، استمرار عمل المصنع، إذا كان المزارع يريد أيضا السيولة لإقامة مشروع الزراعي ولتوفير ما تحتاجه الزراعة، أين يجب؟ من أين يأخذ النقد؟ من أين يأخذ هذه السيولة؟ لا أحد يقرض قرض حسن له. بل يعني القرض الحسن أصبح للأسف الشديد من يعني القلة بمكان. ولهذا يلجأ كثير منها أصحاب هؤلاء من أصحاب هؤلاء المشروعات المختلفة إلى الاقتراض بالربا، إلى الاقتراض بالربا من البنوك التجارية أو من البنوك الربوية، وهذا كبير له. ولهذا تجد الشركة الفلانية عليها ملحظ أنها تقترض بالربا، أن عليها قروض ربوية، الشركة الفلانية عليها ملحظ قروض ربوية، الشركة الفلانية، كثير من الشركات للأسف الشديد كثير منها، يعني الغالبية العظمى منها سواء يعني في جميع البلاد، كثير من الشركات للأسف الشديد تقترض بالربا لتمويل مشروعاتها، لتوفير السيولة النقدية لتوفير المشروعات. السلم من أهم البدائل الشرعية أن يحل محل القروض الربوية في توفير السيولة لأصحاب المشروعات ولأصحاب المزارع والصناعات. جميل، وهو متاح يا شيخ حاليا بالنسبة للبنوك؟ طيب هذا فيما يتعلق بالسلم. والآن عندنا عقد الاستصناع، إذا كان عندك أسئلة أو طيب شيخ الأخ نبيل، نشكر الأخ نبيل الحقيقة على تواصل. الأخ نبيل حجازي من السعودية يقول إذا اختلف المتعاقدين في المسلم فيه عند تسليمه، فما العمل في هذه الحالة؟ لا، هو في الغالب أنهما لا يختلفان. نعم شيخ، في الغالب الكثير أنهما لا يختلفان، لأن لا بد أن يكون العقد واضحا لا غموض فيه، ولا بد أن يحرر العقد تحريرا جيدا بذكر جميع المواصفات التي لا يعني مجال للنزاع مع وجودها. ولماذا اشترطوا الشروط المتعددة؟ أن يكون رأس مال السلم معلوما، جنسه ونوعه وقدره وصفته، والمسلم فيه أيضا لا بد أن يكون معلوما جنسه ونوعه وصفته وقدره، كل هذا تجنبا للنزاع الذي قد يحصل. ولهذا إذا ما رعيت شروط السلم العقد ففي الغالب أنه لم يكن هناك خلاف. ولو فرضنا مع هذا كله وجد خلاف، فيرجع إلى إما القضاء أو إلى الخبرة لتحديد هل المسلم فيه مثلا هو على حسب المواصفات المبينة في العقد أو أن فيه خلاف. طيب يقول أيضا هل اشتراط مثلا وضع شروط يعني كثيرة في العقد بجانب الاختلاف، هل هذا مما يحافظ على عدم النزاع في؟ نعم هذا اللي قلت الآن. جميل. طيب شيخ، بالنسبة الآن أحسن الله إليكم العقد الموازي، من أن أنتم ذكرتوا أنه مريح من الناحية أنه يذهب الخوف أو يعني لا لا عدة له فوائد، لكن ماذا عن الناحية الشرعية شيخنا؟ هو جائز قلنا، طبعا الخلاف موجود حتى بين المعاصرين، وطبعا العقد الموازي عقد جديد. نعم عقد جديد. نعم. ما كان موجود معروفا عند الفقهاء الأقدمين، وإنما المعروف عندهم هو السلم، عقد السلم. المعاصرون لما بحثوا موضوع السلم الموازي لفوائده التي أشرت إلى بعضها قبل قليل، قضية ضمان الربح وضمان التصريف وتجنبا لبيع المسلم فيه قبل قبضه إلى آخره، اختلفوا فيه معاصرون، اختلفوا فيه، بعضهم منع، بعضهم منع هذا العقد وقال إن حيلة لبيع المسلم فيه قبل قبضه، وقال أيضا إنه ربما يكون وسيلة لرفع الأسعار على المستهلكين، لأن هذا يريد أن يربح وهذا يريد أن يربح ولا يصل إلى المستهلك إلا بعد كذا. ولكن في الحقيقة إن هذه يعني الأوجه والتعليلات ليست بالقوية التي تمنع مثل هذا العقد، ولهذا جماهير المعاصرين وأيضا المجمع الفقهي بل المجامع الفقهية وأكثر الهيئات العلمية المعاصرة على جواز السلام، ولكن بالشرط الذي ذكرته وهو ألا يربط بين العقدين، كان هذا أجر سلم مستقل وهذا أجر عقد سلم مستقل، وإن كان في نيته هو أن لاحظ الجمع بينهما من أجل تصريف بضاعته. جميل شخص الله بارك الله فيكم، ونستبه في العقد الثاني. طيب العقد الثاني هو عقد الاستصناع. نعم الاستصناع، والاستصناع مصدر استصنع كذا أي طلب صناعتها كذا، استصنع كذا طلب صناعتها كذا، استصنع سيارة طلب صناعتها، استصنع كرسيا أو بابا أو طاولة أو ما أشبه ذلك، يعني طلب صناعة هذا الشيء. الاستصناع في الاصطلاح عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل على وجه خاص، عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل، السلم عقد على موصوف في الذمة ما يشترط فيه عمل، الاستصناع فيه شرط عمل، يعني في جانبان، في جانب عين وفي جانب إجارة، في جانب سلعة مشترى وفي جانب إجارة على صنع هذه العين، على صنع هذه العين. ولهذا يقولون قول يشترط فيه العمل يخرج السلم، لأن السلم لا يشترط فيه العمل. لا بد أن يعلم أن الفقهاء في المذاهب الثلاثة اللي هو المذهب المالكي والشافعي والحنبلي لا يعرفون عقدا اسمه عقد الاستصناع، مذاهب الثلاثة هذه قديما عند الفقهاء لا يعرفون عقدا اسمه عقد الاستصناع، وإنما عندهم عقد السلم يشمل العقد على المنتوجات الزراعية مثلا والمصنوعات، ويسمونه سلم في المصنوعات. نعم. سلم في المصنوعات، بينما المذهب الآخر اللي هو الحنفي عندهم هذا العقد من القديم، عقد الاستصناع، عقد مستقل عن عقد السلم. إذن الجمهور ليس عندهم عقدا اسمه عقد الاستصناع، وليس معنى هذا أنهم يمنعون السلم في الصناعات، بل يجرون عقد السلم على المصنوعات، ولكنهم يطبقون على المسلم فيه جميع شروط السلم، سواء كان المسلم فيه من المنتوجات الزراعية أو من الصناعات أو من غيرها من البضائع، بالشروط التي تبينوها وأشرنا إليها في الحلقة الماضية. لابد هناك شروط، لابد أن يكون هذا الشيء مما ينضبط للصفة، أما إذا كان السلعة مما لا ينضبط بالصفة فليست مجال الاستلام. الصناعات هل يمكن أن تتحدد صفاتها؟ طبعا الصناعات القديمة كانت يدوية ولهذا بعض المصنوعات تكون متماثلة وممكنة ويمكن فيها السلام، بعض المصنوعات قد يتعسر أو لا يمكن ضبط وحداتها بالصفة الدقيقة، بينما أصبح الآن الوضع في هذا العصر مختلف تماما. ولهذا بناء على مذهب الثلاثة يجوز السلام في المصنوعات في الغالب، لأنها الصناعة تطورت وتقدمت وأصبح تحديد المواصفات الدقيقة في المصنوعات من السهولة بمكان. ولهذا تخريجا على مذاهب الثلاثة أنه يجري السلام في المصنوعات المختلفة في الغالب. طيب إذا قد يكون خلاف الشيخ، عفوا خلاف في التسمية فقط بين لا ليس في التسمية، لأن سيبين الآن الفرق. طيب الجمهور الذين أجازوا السلم وجعلوا السلم على المصنوعات لا يختلف عن عقد السلم بالأصيل، قالوا أنه جميع الشروط التي نشترطها بالسلم في, في, في, في, في, في المنتجات الزراعية مثلا ينطبق على أيضا السلم في المصنوعات، ومن هذه الشروط تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد. لا بد أن يسلم رأس مال السلم في مجلس العقد، سواء كان المسلم فيه من المنتجات الزراعية أو من المصنوعات أو من غير ذلك. وهنا يأتي الفرق. الأحناف الذين أجازوا الاستصناع وجعلوه عقدا مستقلا بذاته قالوا لا يلزم في الاستصناع تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد، بينما في السلم يشترط ذلك. في السلم يتفقون مع الجمهور لأنه لا بد من تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد، أما في الاستصناع طلب صناعة شيء من المصنوعات عقد على صناعة أي نوع من المصنوعات فهذا لا يشترط فيه تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد. وهذا من الفروق الجوهرية بين السلم في المصنوعات عند الجمهور والسلم في المصنوعات أو الاستصناع عند الحنفية. إذا نقول أركان الاستصناع من أجل أن نبني عليها الكلام هذا، عندنا كما قيل في السلم عندنا السلم مسلم ومسلم إليه ورأس مال السلم ومسلم فيه وصيغة، هنا أيضا بناء على أن العقد استصنع نقول مستصنع. مستصنع ما هو؟ هو طالب الصنعة الذي سيدفع الثمن، وصانع وهو الذي سيصنع السلع، ومستصنع فيه وهو مقابل المسلم فيه لو السلع المصنوعة، ورأس مال الاستصناع أو الثمن وهو الثمن المدفوع في مقابل الصنعة ومقابل السلعة موضع الصنعة، وصيغة العقد لا تختلف. طيب إذن عندنا أركان الاستصناع المستصنع والصانع والثمن والشيء المصنوع والصيغة. طيب حكم الاستصناع كما أشرت قبل قليل يرى جمهور الفقهاء أن الاستصناع نوع من السلم يسمونه السلم في المصنوعات، ولهذا يشترطون فيه جميع ما يشترط في السلم، بينما ذهب الحنفية إلى أن الاستصناع عقد خاص مستقل بنفسه وليس نوعا من السلم، وهذا هو ما ذهب إليه أكثر المعاصرين أكثر الباحثين والمجامع الفقهية كما أشرت وغيرها، يرون جواز الاستصناع على ما مشى عليه الأحناف. وذكروا فروقا بين السلم والاستصناع، من أهم هذه الفروق أن المعقود عليه في السلم موصوف في الذمة، والمعقود عليه في الاستصناع هو عين المستصنع وله تعلق في الذمة. يشترط في السلم تسليم رأس مال السلم كله في مجلس العقد، بينما لا يشترط ذلك في الاستصناع. يصح السلم فيما يجري فيه التعامل بين الناس، وما لا يجري فيه التعامل، بينما في الاستصناع لا يجوز إلا فيما يجري فيه التعامل بين الناس. السلم يكون في المثليات التي تنضبط بالصفة، والاستصناع يجوز في المثليات وفي القيميات. الذي الأرجح من القولين هو ما رجحه المحققون والهيئات العلمية والباحثون المعاصرون من جواز الاستثناء، لأن الحاجة إليه قائمة وماسة، ولا يمكن في كثير من المشروعات أن تقوم، المشروعات الصناعية أن تقوم بدون هذا الاستثناء. الاستثناء عقد مستقل بنفسه يشبه السلم لأنه عقد على في الذمة، ويشبه البيع لأن الصانع يقدم المواد من عنده مقابل عوض، ويشبه الإيجار أيضا من حيث أن العمل جزء من المعقود عليه، ولهذا في الاستثناء فيه شبه من هذه العقود المختلفة. طبعا لا أريد أن أتوسع بذكر أدلة كل قول، لأن هذا ربما يعني يحتاج إلى وقت، ونحن نريد أن ننهي الموضوع إن شاء الله تعالى. على كل حال، أهم ما استدل به الجمهور على منع الاستصناع، لا منع الاستصناع بالمواصفات التي ذكرها الحنفية، أنه بيع معدوم، وأنه يترتب عليه بيع ما لا يملك الإنسان، وأنه من بيع الدين بالدين. وأما الحنفية الذين أجازوه فقالوا أن الأصل الإباحة، وليس هناك دليل واضح يدل على منع الاستصناع. وأيضا استدلوا بأحاديث، منها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استصنع خاتما من ذهب، ثم لما رأى الصحابة أيضا عملوا مثل عمله أمر بطرح الذهب أو باستبعاده، وأمر أن يستصنع له خاتما من فضة. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم استصنع المنبر، وبعث إلى فلانة امرأة كان عندها غلام نجارا أن نري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليها إذا كلمت الناس، مقصود المنبر. قال أيضا الإجماع العملي على مدار التاريخ أن الناس ما زالوا يعقدون على الصناعات بهذه الصفة، ولهذا فالأرجح والله أعلم هو جواز عقد الاستصناع كما قررت قبل قليل. هو قريب، قريب هو كذلك من عقد السلم، عقد السلم، ولكن الظروف الجوارية التي ذكرتها لك قبل قليل قضية تسليم رأس مال السلم. الآن لما يكون المشروع ضخم، لما يكون العقد على مشروع صناعي كبير، بناء مثلا مصنع أو شيء، مثلا استصناع طائرات، استصناع سفن، تحتاج الدولة مثلا أو شركة كبيرة إلى استصناع سفن أو إلى استثناء طائرات، والطائرة الواحدة تكلف كذا من المبالغ، ولنقل مثلا 50 طائرة، كم تكلف؟ مليارات. طيب هل بإمكان المستثمر لو الشركة، شركة الخطوط مثلا التي تريد صنع طائرات معينة بمواصفات معينة، يعني تريد لها شخصيتها في خطوطها في طائراتها، فتريد مواصفات معينة لها فيما يتعلق ب الطائرة ذاتها وهيكلها، ولا فيما يتعلق بأدافها وما أشبه ذلك، تريد مواصفات معينة فتستثمع الطائرة، تستثمع خاصة الناس. طيب هل بقدرة بالإمكان أو بقدرة الشركة أن تدفع المليار مقدم أو المليارين أو الثلاث أو كذا مليار دفع مقدمة، أو يعني ثمن مقدم، رأس مال مقدم في مجلس العقد؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا أن يتوفر لي هذا المبلغ. طيب إذا ما هي الوسيلة؟ الاستصناع، والاستصناع لا يشترط فيه تقديم رأس مال السنة في مجلس العقد، يمكن أن يسلم جزء منه والجزء الآخر على دفعات، ويمكن أن يؤجل، فالباب مفتوح. وهذه من الفروق الأساسية، هذه من النقاط الأساسية في الاستصناع، ولهذا الاستصناع فيه فرجة، يعني فيه فرصة وتوسعة للأصحاب للمستصنعين. طيب شيخ عبد الله، عندك شيء؟ نعم، استأذنكم بالتوقف مع فاصل آخر أيضا، ثم نعود إلى أحد المشاهدين ونعرض أسئلتهم عبر الموقع، وكذلك نترقى اتصالاتكم عبر هواتف البرنامج، سبقوا معنا. دراسة علمية ليس خيال ولا تكهن، دراسة علمية. استشير أهل العلم ماذا تتوقع مثلا في مجال العمل في مجال كذا في مجال كذا، أنا أريد أن أحقق هدف معين، يا ترى هل هذا الهدف، هل هذه المهنة، هل هذه الصناعة ستفيدني في مستقبلي أم لا؟ أخوان المشاهدين، إلى الإن مع المدرب الأستاذ صالح الجعين، يأتيكم يوم أحد الساعة 6:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعد بثه في الأوقات التالية. اهلا وسهلا بكم ايها الاحبة المشاهدون مرة اخرى، ونرحب بالشيخ عبد الله العمر وصراحة. حياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله. نكمل شيخ الكريم ما ابتدأتم في عقد الاستثناء، بارك الله فيكم. الاستثناء الحديث والكلام في طويل، لكن سأحاول يعني اختصر او اوجز بقدر ما استطعت من اجل ان نمر على مهمات هذا العقد، لان لا نريد ان نبقى في اكثر من هذه الحلقة. نعم. سننتقل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إلى موضوع مهم أيضا آخر، وهو موضوع القرض وما يتعلق به من موضوعات المعاصرة. نعم شيخ. من المسائل التي تبحث في هذا العقد، هل العقد عقد جائز وإلا لازم؟ ما معنى هذا؟ يعني هل من حق المستصنع أن بعدما يتعاقد مع الصانع من حق بعد فترة أن يقول تنازلت عن العقد؟ هذا يسمى جائز. أو الآخر نفسه أيضا صانع له الحق في أن يتنازل عن العقد بدون اتفاق مع العاقد الآخر، أو أن العقد لازم بحيث لا يحق لأحدهما أن يتنازل، يلزمه أن يعني يلتزم بمقتضى العقد. هذه مسألة خلافية، ولكن الأرجح هو اللزوم. نعم. ولا يسع الناس إلا هذا القول. صحيح. لأن أصلحت العقود الآن، يعني كان عند الأحناف الخلاف موجود عند الأحناف المسلم الذين وجد عندهم هذا العقد. أيوة. وقال بعضهم إنه جائز وقال بعضهم إنه لازم، ولكن يمكن أن يقال بالجواز أو يتصور القول بالجواز لما كانت الصناعات بسيطة، مثل ما جاء في الحديث استصنع خاتم أو استصنع مثل ما يمثلون خف. نعم. أو استصنع كذا، يعني أشياء بسيطة وسهلة، وإذا ما أخذها العاقد يمكن أن يجد لها بسهولة. إنما لما يكون العقد على أشياء كبيرة، على أشياء ضخمة، مثل ما مثلت قبل قليل في صناعة طائرات، في صناعة سفن، في مباني، مشروعات مباني كبيرة جدا. نعم. يعني مشروع إسكان كبير يضم مثلا كذا ألف وحدة سكنية. نعم. أو غير ذلك من المشروعات المختلفة الكبرى، لا شك أن القول بعدم اللزوم يترتب عليه أضرار بليغة جدا على الصانع. يعني لو قلنا أن من حق المستصنع أن يتنازل عن العقد وأن العقد جائز، فسيترتب على هذا ضرر بالغ في الصانع. نعم. لأن الصانع مثلا ليس المسألة فقط أن أشياء عنده سيعملها ويحورها وتنتهي المسألة، لا، يضطر إلى أن يشتري مواد خام مختلفة متعددة، يعني يحتاج إلى مواد تكلف عليه المبالغ الطائلة من أجل صناعة هذا الشيء المتفق عليه. انظر مثلا إذا كان الاستصناع على صناعة الطائرات، كم سيحتاج من مواد مختلفة ومن جهات متعددة لصنع هذه الطائرة؟ إذا كان الاستصناع على إنشاء مباني سكنية، كم يحتاج المقاول من مواد مختلفة لإقامة مثل هذا المشروع؟ صحيح. ولا قيل إن من حق المستصنع أن يتنازل وأن يعني يفسخ هذا العقد، فسيتضرر الصانع ضررا بالغا، المقاول في صورة المباني السكنية، الصانع في صورة صناعة الطائرات أو في صناعة السفن أو في صناعات مختلفة، أثار مختلفة وغيرها وغيرها. فالمقصود أن القول باللزوم نكاد أن نقول أنه هو المتعين، ولهذا مجمع الفقه الإسلامي جعل القول بلزوم الاستصناع من شروط العقد. نعم. الشروط. طيب ما هي شروط عقد الاستصناع؟ أن يكون المستصنع معلوما علما ينفي النزاع. منتبه مثل ما قلنا في السلم نقول هنا في شيء المستصنع، يعني لا بد أن يكون معلوما علما دقيقا ينفي النزاع بذكر الجنس، جنس المستصنع ونوع الشيء المستصنع وقدره وصفة الصفة الدقيقة التي تضبطه، ولا يكون فيه مجال للاختلاف والنزاع فيما بعد. أيضا أن يكون المستصنع مما يجري فيه التعامل بين الناس، يعني يتعاملون به. وبعضهم بعض الأحناف يشترطون أن لا يذكر الأجر، يقولون لا وهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه لا يشترط الأجر في عقد الاستثناء، يعني لا تحدد أجرا لموقع لموعد التسليم. يقول يشترط لصحة الاستثناء أن لا يحدد بأجل، أن لا يحدد التسليم بأجل معين، وإنما يكون المجال مفتوح. ولكن الذي عليه الأكثر وهو الذي عليه المحققون المعاصرون والباحثون أنه لا بد من ذكر الأجل. صحيح. والأجل مهم في هذا، لأن عدم ذكر الأجل مجال لتلاعب الصانع. مجال لتلاعب الصانع، يعني وربما يترتب على عدم ذكر الأجل فوات منفعة كبيرة بل ضرر بالغ في المستصنع. يعني مثلا استصنع سلع معينة لأن لها موسم معين، موسم معين. فلما يأتي الموسم والصناعة ما وصلتني وأنا كنت مخطط وكل جهدي يعني موجه إلى هذه الصناعات وهذه البضاعة من أجل أن تتوفر في وقت الموسم، وقت حج مثلا، وقت أعياد، وقت رمضان، وقت كذا وكذا، ثم لم تأتيني المصنوعات إلا بعد فوات الموسم، سيتضرر المستصنع ضررا بالغا. ولهذا لا بد من تحديد الأجل. الاستصناع الموازي كما قيل في السلم الموازي أيضا يقال هنا في الاستصناع الاستصناع الموازي، ومعنى إنشاء عقد استصناع متوازيين دون ربط بينهما. المستصنع يتعاقد مع المصنع، والمستصنع نفسه ربما يكون صانعا أمام مستصنع آخر، يعني هذا مثلا البنك يستصنع مع المصنع نفسه، يعقد عقد استصناع مع المصنع ويعقد عقد آخر مع موزع أو مع ما أشبهه، بحيث أنه إذا تسلم هذه المصنوعات وهذه البضاعة موضع عقد الاستصناع هو نفسه أيضا يسلمها لمن أجرى معه العقد كما قيل في السلام. ولا يقع المصارف الإسلامية في تطبيق عقد الاستصناع إلا مع أسلوب الاستصناع الموازي، لأن المصرف ليس شركة صناعية تباشر التصنيع بنفسها. فلما يأتي شخص ويتعاقد مع البنك على استصناع بضاعة معينة أو سلع معينة، هو البنك ليس صانع ولكن البنك عنده النقد، عنده السيولة، فيستصنع مع طرف آخر اللي هو المصنع، وبالتالي إذا تسلمها يسلمها، ويراعي في العقدين أن يكون قريبا، أن يكون موعد التسليم قريب من بعض. سيكون صانعا ومستصنعا في آن واحد، ولكن مع جهتين مختلفتين وبعقدين منفصلين على النحو الآتي: واحد، أن يتعاقد المصرف مع محتاج للسلع الصناعية بحيث يكون المصرف صانعا والمحتاج للسلع مستصنعا، وغالبا ما يكون الثمن مؤجلا. اثنين، يتعاقد المصرف عقد آخر مع أصحاب الصناعات المختلفة للصناعة في ذلك الشيء بنفس المواصفات المطلوبة في العقد الأول، فيكون المصرف هنا مستصنعا والمصنع صانعا، ويمكن أن يكون الثمن في هذا العقد معجلا أو مؤجلا. إذا تسلم المصرف السلع المصنوعة من أصحاب الصناعات يقوم بتسليمها للطرف الآخر في العقد الأول. ولتجنب الربا في عقد الاستصناع المتوازي يجب مراعاة الآتي: واحد، أن يكون العقدان منفصلين لا يربط بينهما، إن قد يترتب عليهما ربا وقد يكون من بيع المستصنع قبل قبضه. أيضا أن يتملك المصرف السلعة ويقبضها قبضا حقيقيا قبل أن يسلمها لمستصنع في العقد الموازي، ولا بد أن يحضر من توكيل المستصنع الأول من قبل البنك في قبض السلعة من المصنع الثاني. يعني ليس من حق البنك أن يربط المستصنع في السلم الموازي مع الصانع في العقد الأول أو في العقد الذي أجراه البنك مع المصنع، لأن كان المسألة تمويل ربوي فقط، كان البنك دوره التمويل وليس داخلا دخولا حقيقيا يقصد به التملك تملك السلعة. أيضا لا يجوز أن يتحول الاستصناع الموازي إلى تمويل بالفائدة فيما إذا تم الاتفاق بين شخصين على الاستصناع ثم أدخل البنك بعد ذلك فيما بينهما ممول. يعني أنا أنت صانع وأنا موزع أو مستهلك، أتي وأتفق معك على عقد استصناع لتصنيع مثلا قل سيارات مثلا أو السورة الصابعة علينا نحن خلنا ندور شيء استصنع مثلا كراسي كراسي كراسي معينة نعم ماشي الحال استصنع كراسي وليكن مثلا انتاج او استصنع 1000 كرسي مثلا نعم انت صانع وانا مستصنع واجرينا العقد فيما بيننا وما في فلوس نقول بعد ما اتفقنا نذهب الى البنك ليدخل بيننا ممولا بحجة او يعني بلباس الاستصناع الموازي كان يجري عقد استصناع موازي بيننا من اجل فقط دفع الفلوس، ولهذا التعامل بيني وبينك وانا موكلني البنك انا الذي اقبض منك وانا الذي اراقب وانا الذي اتابع الانتاج وانا الذي كل المسألة بيني وبينك، ولكن البنك دوره فقط ان يبيع بسعر اقل او يدفع نقد وياخذ عليه نقد اكثر، فهذا ما في شك انه تمويل الفائدة. ولهذا قالوا ايضا من المهم البعد عن الصورية في الاستصناع الموازي، ومثل المثال الذي ذكرته دخول البنك هو دخولا صوريا فقط. عندنا أمثلة تطبيقية في عقد الاستصناع إذا أردت أن يعني إذا بقي معنا وقت نعم شيخ نمر عليها، وإذا كانت الأسئلة يعني ربما تغطي الوقت الباقي فنترك هذه الأمثلة. الأمر إليك شيخ، لكن نردتم شيخ أنا يودي نمر عليها ولو بإيجاز، لأن ربما تعطي الصورة الواضحة أكثر. هو الحقيقة تطبيق العقد يعني بشكل واضح هو الذي يفيد الإخوة. نعم إذن عندنا بعض الأمثلة، يعني عندنا مثلا الآن استصناع في الذهب. نعم استصناع في الذهب طبعا هذا موجود، يعني يتعامل كثير من الناس بقضية الاستصناع في الذهب. نعم. سواء من قبل أصحاب محلات الذهب يطلبون من المصانع أنها تمولهم تصنع لهم. نعم. تصنع صاحب المحل محلات الذهب. نعم. مستصنعين وأصحاب المصانع صانعين. هذا استصناع في الذهب. طيب أيضا أحيانا الشخص العميل العادي الزبون العادي اللي يأتي صاحب المحل قد يطلب من صناعة حلي معين بمواصفات معينة. نعم. هذا استصناع بالذهب. هذا الاستصناع بالذهب جائز ولا لا في خلاف، ولكن الأرجح من الاستصناع بالذهب غير جائز. غير جائز لماذا؟ لأنه يترتب عليه ربا. كيف شخص الاستصناع أنك تعقد على ذهب بمواصفات معينة على حلي بمواصفات معينة وما في قبض، ما في قبض. والذهب والأوراق النقدية كلاهما من الأثمان فيشترط فيهما التقابض كما مر معنا في الربا، لا بد من التقابض في مجلس العقد، لا بد من التقابض في المجلس. كيف يتأتى التقابض في الاستصناع في الذهب والفضة؟ قالوا لا. ولهذا الأظهر أن الاستصناع في الذهب والفضة لا يجوز، لأن محل العقد في الاستصناع هو العين. نعم. الحلي الحلي اللي هو والعمل تابع، والذهب والفضة لا تجوز مبادلتهما بالأوراق النقدية إلا مع التقابض، ولا شك أن المقصود في العقد هو العين وليس العمل. البديل كيف؟ ما هو البديل لذلك؟ قال البديل أن يشتري الزبون أو صاحب المحل المادة الخام، يشتري الذهب ويسلم الثمن. يشتري الذهب ويسلم، ثم يستأجر الصانع في صناعة هذا الذهب بالمواصفات التي يريد، وأصبحنا بهذا تخلصنا من قضية الاستثناء التي لا تجوز. طيب مثال آخر، الاستثناء في عقود التوريد جائز ولا غير جائز؟ محل ذلك إذا كان التوريد في أعيان مصنعة، استثناء طائرات، سيارات، أداة وهكذا، هذا يعني يكون من باب الاستثناء وهو جائز. أما إذا كان في غير الأشياء المصنعة هذا لا يكون من باب الاستثناء، وإنما يمكن أن يكون من باب السلم. عقود المقاولات أيضا إذا كانت المواد الخام من المقاول، يعني الآن أنت تقاولت مع شخص على بناء بيت أو بناء مشروع، نقول مثلا الدولة مثلا تقاولت مع مقاول أو شركة مقاولات على بناء مشروع سكن، هذا استثناء. طيب لا يخلو إما أن تكون المواد الخام، المواد التي يحتاج إليها لبناء هذا المشروع من سمنت ومن بلوك ومن حديد ومن كذا ومن كذا، ثم من المواد الكهربائية ومواد السباكة وغيرها، المواد الخام كلها، هل هي من المستصنع ولا من الصانع نفسه؟ إذا كانت من الصانع نفسه اللي هو مقاول، يعني مثل ما يقولون تسليم مفتاح، تسليم مفتاح، المقاول يسلم يبني لك البيت، يحضر الاسمنت ويحضر ما يلزم لذلك، ويحضر الحديد، ويحضر ويحضر ويحضر جميع المواد التي يحتاج إليها في البناء، في هذه الحالة نقول هذا استثناء، هذا إيش؟ استثناء. أما إذا كانت المواد الخام من المستصنع نفسه ليست من المستصنع، وإنما هي من باب الإيجار، من باب الإيجار، إيجار على عمل هذا العام، أنا أحضرت لك الإسمنت وأحضرت التراب وأحضرت الحديد وأحضرت البلوك وأحضرت كل الأشياء هذه، ثم المواد الكهربائية ومواد السباكة وغيرها والنجارة وما أشبه ذلك، وأنت تعمل، أنت فقط تبني، ففي هذه الحالة إيش؟ هو المستأجر. إذا المقاولات نوعا مقاولة من باب الاستثناء إذا كانت المواد الخام من المقاول، وإجارة إذا كانت المواد الخام من صاحب العمل. نعم شوف. طيب عقد السلم والاستصنع عموما كما سبق وكما لاحظنا انهما عقدان مهمان، في الاستثمار وفي التمويل وفي اشياء كثيره، حتى على يعني كفائده عامه او فوائد عامه على المجتمع. يعني الان مثلا التمويل حتى لو كان غير تمويل اسلامي من قضيه التورق، التورق ماذا يستفيد المجتمع من هذه العمليات؟ الفائده محدوده. إنما لما تكون هناك مشاريع مثل السلام يستفيد المجتمع بوائد متعددة، لذلك مثلا مساهمة أو إسهام في القضاء على البطالة، إنه سيصبح عندنا مصنع يشتغل، وسيصبح عندنا شركة تعمل، وسيصبح عندنا موزع، وسيصبح في مشروع سلام مثلا أو في مشاريع سلام أو في مشاريع استثناء حركة اقتصادية، حركة عمل ومجال للتوظيف، مجال للقضاء على البطالة إلى آخر. أيضا تنشيط الحركة الاقتصادية في البلد، هذا منتج وهذا صانع وهذا مقاول وهذا موزع وهذا كذا وهذا، فاشتغل كثير من الناس وازدهرت الحركة الاقتصادية، بهذا وبذلك تزدهر الحركة الاقتصادية وتزيد القدرة الانتاجية ويضمن التصريف، وأيضا كل يربح في مجاله وكل يعمل فيه. فهذه يعني نبذ في الواقع وإشارات وليس التفصيل الدقيق بهذا الموضوع المهم، لأن في الحقيقة موضوع السلم وموضوع الاستصناع من الموضوعات المهمة التي ينبغي أن تنال اهتمام الناس في هذا الباب، سواء اهتمام العلماء أو اهتمام المؤسسات المالية كالبنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية وأيضا الناس والمصانع وغيرها. حري بأصحاب المشروعات الزراعية والصناعية أن يلجأوا إلى هذه العقود الشرعية في التمويل وفي التصريف والبيع وغيره، من أن يلجأوا إلى الاستثمارات الربوية أو الاقتراض الربوي المحرم بنص الكتاب والسنة، ولا ينال من يقدم على مثل هذه القروض الربوية إلا الخيبة والخسار والوعيد الشديد. عافانا الله تبارك وتعالى وإياكم من ذلك. وأيضا نحق البركة، لأن أي مشروع يكون قائم على قرض ربوي أو تمويل ربوي فلا شك أن بركته منزوعة وهو منفوق البركة كما دلت على ذلك النصوص. أسأل تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على الشركات وأن يوفق القائمين على جميع المؤسسات المالية وعلى جميع الاقتصاد في البلدان الإسلامية أن يخلصوا معاملاتهم ومشروعاتهم من التمويل الربوي والقروض الربوية وغير ذلك من التعامل المحرم وكل محرم. ووفق الله الجميع ما يحب. اللهم آمين. بارك الله فيكم شيخ عبد الله، نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء، ونستأذنكم في استعراض الأسئلة بشكل موجز يعني الوقت أدركنا. شيخنا الكريم، الأخت لبنى من المغرب تقول: هل إذا أردت شراء سلعة معينة وقدمت ثمن التسبيق دون استلام السلعة، وقدمت إيش؟ ثمن التسبيق أو الثمن تقول ثم تراجعت عن شراء ذلك، فهل لي أن أطالب التاجر برد الثمن؟ هو السلام عقد لازم، نعم، والاستثناء أيضا على الرأي الراجح عقد لازم. فمعناه إذا حصل الاتفاق على صنع سلعة معينة أو حصل عقد السلام على توفير أو تسليم بضاعة معينة في وقت محدد فيلزم العقد كل من العاقدين، وليس أمامهما إلا الاتفاق على الإقالة، أمامهما الاتفاق على الفسخ. إذا اتفق على فسخ العقد فهذا يسلم، يعيد الثمن إلى المسلم أو المستثمر وذاك انتهى الأمر. نعم، لكن يعتبر عقد لازم يا شيخ. نعم. الأخ رمضان من مصر يا شيخ يقول: إذا كان التاجر يعطي المال لصاحب السلعة على أن يعطيه عند بيع المحصول على كل كيلو جنيه، فما الحكم في ذلك؟ يعني يكون ثمن الكيلو جنيه؟ نعم، يعطيه على كل كيلو ينتجه جنيه، فما الحكم؟ يعني أنا ما فهمت الحقيقة المقصود، هل المقصود أن سعر الكيلو وقت التسليم جنيه؟ يعني هذا يدفع له مبلغ؟ نعم. كم قال هو؟ ويقول إذا كان التاجر يعطي المال لصاحب السلعة على أن يعطيه عند بيع المحصول على كل كيلو جنيه، يعني قد يكون هذا جنيه. طيب لا، بفصل فيها. نعم. ما اتضح لي القاصد السائل تماما، ولكن سأفصل بناء على الاحتمال الوارد عندي الآن. لا يخلو الأمر من حالتين. لا يخلو الأمر من حالتين. الحالة الأولى أن يعقد معه عقد سلم. سلم. نعم. يسلم له كذا من النقد. من الجنيهات ألف جنيه مثلا على أن يوفر له وقت المحصول، وقت الإنتاج، وقت يعني صلاح الثمار كذا مبلغ معين من النتاج المراد الذي وقع عليه العقد. هذا سلم جائز ولا شيء فيه، ولكن بمواصفات معينة وليس مربوطا بالمزرعة الفلانية ولا بالمكان الفلاني، يعني بالشروط التي سبق أن قررناها. الحالة الثانية أن يكون بيع، يبيع من محصوله بذاته كل كيلو بجنيه، كل كيلو من كذا المحصول بجنيه، هذا لا يجوز. البيع قابل يعني قابل القابض، وبيع مجهول وفي غرر وفي إلى آخر، هذا لا يجوز. يعني إذا كان بيعا من نفس الموقع أو من نفس المزرعة من نفس المحصول كيلو بجنيه من هذا الإنتاج أو من نتاج هذه المزرعة فهذا لا يجوز، لأنه بيع معين مجهول وفيه غرر ويترتب عليه ضرر وربما نزاع وخلاف. أما إذا كان بالصفة السلم فهو جائز، نعم، ولكن بشروط السلم التي أشرنا إليها قبل قليل. جميل الشيخ. أيضا الشيخ، الأخت غادة تسأل الشيخ تقول: البنك عندنا يشتري البيت لك بنسبة بينه وبينك على حسب ما تريد أن تدفع، ثم يؤجرك البيت بالشهر حتى تدفع ثمن البيت كله ويكتب البيت باسمك، ثم الحكم هذا شراكة شركة، نعم، أي يسمون الشراكة المتناقصة، شركة المتناقض. نعم. يعني يشترك البنك مع العميل في شراء بيت، ثم يبدأ العميل يسدد، وكل ما سدد جزء من الثمن نقص نصيب البنك حتى يتحرر البنك كاملا للشريك اللي هو العميل، وبالتالي يحول. الذي يظهر أن الشراكة المتناقصة بشروطها جائزة. نعم شيخ، نختم بهذا السؤال. أحد الأخوة بعث لي به يقول: ما حكم أن الشيخ يأخذ، أحد الأخوة يأخذ تقسيط من مثلا بنك اشترى سلعة سيارة على سبيل التقسيط، ثم لما بقي عليه 40,000 مثلا طلب أن يسددها نقدا سداد مبكر؟ إيه نعم، سداد مبكر. فهل هذه العملية جائزة يا شيخ؟ إيه جائز، سداد مبكر جائز. حتى لو أوجد شخصا، حتى لو حط من يعني نزل من قيمة الدين الباقي مقابل السداد المبكر، فهذا جائز على رأي كثير من أهل العلم. وهذا المختاب الآن في هذا العصر، أنه ممكن أن يسدد سدادا مبكرا فيما إذا توفر له سيولة وريد أن يتخلص من الدين. يتفق مع البنك أو من أجرى معه هذا الدين على أن يسدد باقي الأقساط مقابل تخفيض قدر معين من الدين. هذا حتى لو يدخل شخص، ولكن لا يكون الاتفاق مسبق، لا يكون اتفاق أثناء العقد أننا سنتفق في الوقت الفلاني أو كذا على أن تسدد سداد مبكرا ولك مقابل هذا السداد كذا. نعم. حدد. إنما مبدأ السداد المبكر ممكن اتفق عليه إذا أرادنا، وإذا جاء وقت السداد المبكر وأراد العميل أن يسدد فيتفق في حينه على مقدار ما ينحط من الدين مقابل السداد المبكر. جميل الشيخ، بارك الله فيكم شيخ عبد الله، ونسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء، ونستأذنكم في طرح سؤالي الحلقة. عندنا ثلاثة ليش سؤالين. نعم. السؤال الأول يقول: عرف السلم الموازي. والسؤال الثاني تابع للسؤال الأول: لماذا يلجأ إلى السلم الموازي؟ إن كنا نجعل السؤال واحد، عرف السلم الموازي ولماذا يلجأ إليه. نعم. والسؤال الثالث: هل الاستثناء عقد جائز أو لازم؟ علل لذلك. هل الاستثناء عقد جائز أو لازم؟ علل ما تذكر أو علل لما تذكر. طيب شيخ، إذن هذه الأسئلة نلتقي بها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. إذا أذنت للشيخ في المسألة الأخيرة التي طرحت عليه قبل قليل، ماذا إذا دخل شخص ثالث في التقسيط؟ مثلا أراد الشخص المستفيد من السلعة أن يدخل شخصا بسداد المبلغ ويقسط المبالغ على الشخص الثالث في العقد، يعني مثلا شخص اتفق مع بنك بشراء سيارة ب60,000 تقسيط، فلما بقي 40,000 جاء أحد الأشخاص وتعهد بسداد المبلغ كاملا وأن يستفيده، يعني يدفع له مبلغ، يدفع عنه المبلغ الباقي. نعم، يدفع عنه المبلغ الباقي للبنك ويكون تقسيطه على الشخص. فائدة الثاني، فائدة الثاني اللي هو الطرف الثالث، ماذا يستفيد من هذا؟ قد يكون يعني يسرد على، يعني معناه أنه سيدفع له مبلغ مؤجل نقد. نعم. حال ويتقبل وليش؟ حتى قد يكون هو الشخص ليس عنده مبلغ نقدي مثلا. طيب يريد أن يتخلص من السداد. الآن عندنا عميل اشترى سيارة بالتقسيط. نعم. من بنك أو من معرض أو غيره. نعم. ماشي الحال. نعم. على أن يدفع أقساط كل شهر مثلا 2,000 ريال. نعم. بقي سدد جزء من الأقساط وبقي عليه 40,000. نعم. وقل 30,000. بقي عليه 30,000. نعم. كيف يدخل الشخص الثالث الآن؟ شو شو الكيفية أو الطريقة التي سيدخل بها الشخص الثالث؟ كيف؟ يعني يجي يتبرع يسدد عنه؟ يجي. إذا كان سيتبرع. لا يتبرع. ما في شيء. إنما إذا كان سيشتري الدين. نعم. أو يكون يشتري من البنك. ويرد حال إنه يسدد للبنك نقدي أقل. إذا كان باقي على البنك 30,000 ريال. يذهب إلى البنك يقول أنا سأسدد لكم الآن 25,000 ريال. وأنا أتقبل أخذ الأقساط. هذا لا يجوز، يعني ربا. نعم. دفع 25 وأخذ مقابلها 30. أيوه. هذا ورجي. هذا المسألة الشيخ. هذا يبدو أنت عكست السؤال. جيد. إذا هذا لا تجوز الشيخ. هذا أيضا أحيانا البنك نفسه هو اللي بيشتري الدين. نعم. البنك نفسه قد يكون في تقسيط، عملية تقسيط بين شخص وآخر. نعم. سواء شخص أو مؤسس، ويذهب الشخص للبنك ويقوم يشتري الدين بمبلغ أقل. نعم. وهنا يكون التقسيط لأنهم يريدون المكسب. نعم. فهذا لا يجوز. صور. صور. ما في إشكال، لا يجوز. بارك الله فيكم شيخ عبد الله، ونسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. في ختام الحلقة أتقدم الشكر الجزيل لكم شيخنا الكريم، ونسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. أيها الأحبة الكرام، لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكركم أنتم كذلك على متابعتكم لبرنامج، نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء وأن يبارك فيما طرح الشيخ عبد الله في هذه الحلقة، كما أيضا نشكر جميع من قام على هذا البرنامج، ونلتقي بكم في حلقات متجددة من هذا البرنامج. استودعكم الله الذي لا تبي